أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأولا يعني هذه الدورة المباركة هي تحت إشراف أهل العلم بمصر من أهل السنة وإخواننا في كرداسة من طلبة العلم، لا يعادون أحدا من أهل السنة لا في مصر ولا في غيرها، ولا ينقطعون عن أهل السنة في أي مكان، وهم دائم الاتصال بمن يستطيعون الوصول إليه. وهذه الدورة لا تعني أنهم يتصدرون للعلم، وإنما كما قال الشاعر الأول: ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رؤيا الهشيم، لا يوجد نبات أخضر فبيأكل اليابس. واضح؟ ففي المناطق النائية عن أهل العلم ونحو ذلك يتذاكر طلبة العلم فيما بينهم مع إخوانهم، وليس معنى ذلك أنه يتصدر، أنه يصير شيخا إلى آخر هذا الكلام الذي ربما ينقله الكذبة والنمامون ونحو ذلك. ولا عداء مع أي أحد من أهل السنة صغيرا كان أو كبيرا، فضلا عن العلماء حفظهم الله وجزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والحديث في الصحيحين وغيرهما. وحمران رضي الله عنه ورحمه الله تابعي ثقة من سبي عين التمر، مكان في العراق، وهو أول سبي يدخل المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ابتاعه عثمان رضي الله عنه ثم أعتقه لله جل وعلا. وعثمان بن عفان رضي الله عنه من السابقين الأولين، وهو الخليفة الراشد الثالث بعد مقتل عمر رضي الله عنه، وهو زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم. وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم في بدر لما جعله يمكث عند رقية وكانت مريضة يمرضها، وضرب له بسهم في بدر. والله رب العالمين أخبر في أحد أنه عفى عن الذين تولوا، ولذلك كان بإجماع أهل السنة هو ثالث الصحابة فضلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثالث الخلفاء الراشدين. قد استقر أهل السنة على أفضليته على علي رضي الله عنه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يطعن في خلافته إلا من هو أضل من حمار أهله. وفضله كثير، وهو أشد هذه الأمة حياء، ونكثر من الدندنة حول ذلك، لأن الحزبيين وعلى رأسهم الإخوان إذا ما ذكر رؤساؤهم بسوء، وهو فيهم هذا السوء، يقيمون الدنيا ولا يقعدونها. وأما إذا طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحركون ساكنا، فتجد رأسهم سيد قطب يطعن في عثمان ويجعل فترة خلافته فجوة في الخلافة الراشدة، فهذا قال فيه شيخ الإسلام هو أضل من حمار أهله. وهؤلاء الذين يغضبون لسيد أو لحسن البنا أو غير ذلك، ألا يغضبون لعثمان رضي الله عنه زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاعرف قدر الصحابة رضي الله عنهم واملأ قلبك بحبهم، وإلا فنعوذ بالله عز وجل من الضلال. فبوابة الضلال الطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يؤول إلى الطعن فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يؤول بعد ذلك برد هذا الدين جملة، لأن الطعن في النقلة طعن في المنقول. توفي عثمان رضي الله عنه عام 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قتله الخوارج الأوباش، وكانت أول فتنة وقعت في الأمة، ولا زالت الأمة تعاني من جراء الفتنة الأولى، كما قال شيخ ابن باز رحمه الله كلاما ما معناه أنه ما من فتنة كانت إلا ولها اتصال بالفتنة التي أحدثها الخوارج بالخروج على عثمان. فمات شيعة الشيعة، ولا ناصبت النواصب، ولا اعتزلت المعتزلة، ولا تجهمت الجهمية، ولا غير ذلك من الفرق الضالة، فما خرجت فرقة إلا بسبب الفتنة التي وقعت وانتشرت البدع بسببها. ولذلك كان هذا الأصل الأصيل، وهو لزوم الجماعة والسمع والطاعة في غير معصية، لأنه إن لم يكن ذلك وقعت الفتن وانتشرت الدماء وحدث ما لا يحمد عقباه. قال أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، والوضوء بالفتح، فتح الواو، هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم هو فعل الوضوء نفسه، وهو مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والجمال. وفي قوله دعا بوضوء فيه جواز استخدام خادم ونحوه، وفيه أيضا خدمة الكبار وذوي المنزلة، خدمة الكبار وذوي المنزلة. فأفرغ على يديه من إنائه، في رواية أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما. وغسل اليدين بين يدي الوضوء مستحب بالإجماع، والخلاف فيما إذا كان قد قام من نوم، وهذا قد مر الحديث عنه. وأما غسل اليدين بين يدي الوضوء فمستحب بالإجماع، غسل الكفين. وهناك أمر يغفل عنه كثير من الناس أو من العوام، وهو أن غسل الكفين مستحب أول الوضوء، وهو ركن في الوضوء في غسل اليدين إلى المرفقين، فيغسل كفه إلى مرفقه، ولكنهم يتركون غسل الكف لأنهم غسلوها أولا، فهذا الوضوء لا يصح، وعفى الله عما سلف. من كان يتوضأ كذلك جهلا فإنه معذور بجهله، أما إذا علم فلا يصح وضوءه حتى يسر الوضوء. قال ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. فيه أن الماء لا يتغير بالاستعمال لإدخال يمينه في الوضوء في الماء. وفيه أن الوضوء في إناء، كما سيأتي أيضا في حديث عبد الله بن زيد أنه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من تور، أفضل من الصنابير، وهذا لا يعني منع التوضؤ بالصنابير، ولكن الأولى والأفضل أن يكون في إناء، لا سيما أن هذا فيه محافظة على الماء، ولأنه أدعى لإسباغ الوضوء. مع الحنفية يكون هناك في سرعة في الغسل، واضح؟ فإن استطاع المرء أن يتوضأ في إناء فهذا أولى. قال: ثم تمضمض واستنشق واستنثر. والمضمضة والاستنشاق واجبان على الراجح لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما في كل وضوء، ولأن الفم والأنف داخلان في الوجه، ولأمره صلى الله عليه وسلم بهما كما مر: فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وقوله: وإذا توضأت فمضمض. قال: ثم غسل وجهه ثلاثا، وهذا أول ركن من أركان الوضوء، هو غسل الوجه، والوجه من المواجهة. وحده من منبت الشعر المعتاد، وقولنا المعتاد ليخرج الصلع إلى الذقن، وهي هذه العظمة أسفل الوجه. وعرضه من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، فيدخل في ذلك الإزار، وهو ما بين الأذن وشعر اللحية، هذا الإزار، هذا الفراغ، فيدخل فيه وعليه، فيدخل في الوجه اللحية. غسل اللحية وما استرسل منها، لأنه من المواجهة، ولأنه إن لم تكن اللحية غسل مكانها، غسل مكانها مكان اللحية. وسيأتي معنا في آخر الباب تخليل اللحية، وهو واجب على الراجح. قال: ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، وهذا هو الركن الثاني. بغسل اليدين وعليه، فيستحب أن يبدأ في غسل اليدين من الأصابع، لقوله إلى، وإلى حرف جر يفيد الانتهاء إلى غاية، فالغاية في الانتهاء إلى المرفق، فلا يبدأ هو بغسل المرفق. لو بدأ بذلك غسله صحيح ووضوءه صحيح، لكن الأولى والمستحب أن يغسل كفه حتى يصل إلى المرفق ثلاثا. كل غسلة كاملة باستيعاب العضو تعد واحدة، يعني الغسلة الواحدة يستوعب فيها العضو كله، سواء كان في اليد أو في الوجه أو في القدم، الغسلة الواحدة باستيعاب العضو كله. وقوله إلى المرفقين يعني مع المرفقين، وقد بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يتوضأ فيغسل يديه إلى مرفقيه حتى يشرع في العضد، يعني حتى يتيقن أنه غسل المرفق، وكان يدير الماء على مرفقيه صلى الله عليه وسلم. ثم الركن الثالث: ثم مسح برأسه. سيأتي معنا في الحديث الثاني، حديث عبد الله بن زيد، السنن والصور في مسح الرأس، ويكون مسح الرأس باستيعابه كله، ولا يجزئ مسح بعضه. الثالث، الركن الثالث مسح الرأس، سواء أكانت عارية أو عليها حائل كخمار ونحوه كالعمامة. ثم الركن الرابع قال ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة أي إلى الكعبين. فحد غسل الرجل إلى الكعبين وهما العظمتان الناتئتان على جانبي القدم، هذه القدم في عظمة هنا وعظمة هنا، هذا هو الكعب ولكل قدم كعبان، فإذا حد إلى الكعب فيدخل الكعب في المحدود يعني يغسل الكعب مع القدم، وكان يشرع في الساق ليتيقن أنه غسل الكعبين صلى الله عليه وسلم. وهذا صريح في الرد على شيعة الذين يجعلونها القدم حدها المسح لا الغسل. إذن أركان الوضوء أربعة: الوجه واليدان إلى المرفقين والرأس مسحا والرجلان إلى الكعبين غسلا. وأما المضمضة والاستنشاق فواجبتان، يعني يصح الوضوء إن نسيهما. ترك الواجب تعمدا يبطل العمل، وأما ترك الركن والشرط سواء أكان سهوا أو عمدا فهو مبطل للعمل. أما الواجب فتركه سهوا لا يبطله، وأما تركه عمدا فيبطله، والله أعلم. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فيه أن مدار الشرعيات على النقل، لأنه عزى فعله إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، فيه استحباب صلاة ركعتين بعد كل وضوء، وهذا يكون في أي وقت ولو كان وقت كراهة، لأن هاتين الركعتين لهما سبب. قال: لا يحدث فيهما نفسه. المراد بحديث النفس هاهنا حديث الدنيا، وإلا فيحدث نفسه بأمر الآخرة. والمراد أيضا ما تسترسل معه النفس لا ما يهجم عليها مما يتعذر دفعه من الوساوس والخطرات. الإنسان في الصلاة قد يهجم عليه وسواس أو خاطر فيدفعه، هجوم هذا الوسواس عليه لا ينفي عنه هذا الأجر المترتب في هذا الحديث، وإنما إن استرسل معه فهنا حدث نفسه فلا يترتب له الأجر، واضح؟ قال: غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقوله ذنبه مفرد مضاف يعم كل ذنب، وعليه فظاهره يعم الكبائر والصغائر، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، ورجح بعضهم أن مدار ذلك على التفاوت في الأفعال، فالوضوء مثلا يتفاوت إسباغه من شخص إلى آخر، فيكون الأجر المترتب عليه متفاوتا من شخص إلى آخر، فقد يتوضأ إنسان وضوءا يمحو عنه خطاياه كبيرها وصغيرها، وأما الآخر فيكون إسباغه لا يعد أن ينفي عنه سوى الصغائر. فإسباغ الوضوء متفاوت، كل إنسان، ليس وضوء كل أحد كوضوء كل أحد. في الصحيحين بعد رواية هذا الحديث قال ابن شهاب الزهري رحمه الله: كان علماؤنا يقولون هذا أسبغ ما يتوضأ به للصلاة. هذا الحديث أسبغ، أكمل، أتم ما يتوضأ به للصلاة، فهو الحديث العمدة في هذا الباب. وقال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم في صفة الوضوء، وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاثة سنة. ثبت عند البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، هذا هو الواجب، هذا هو الأصل. وأما الغسل مرتين كما سيأتي في حديث عبد الله بن زيد، أو ثلاثا كما في هذا الحديث وغالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سنة. ولذلك من الألغاز الفقهية يقول لك: مسألة يكون فيها المستحب أفضل من الواجب، فنقول غسل الثلاث في الوضوء. وقال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه عقب هذا الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم أن الوضوء مرة مرة ومرتين أفضل، وأفضله الثلاث وليس بعده شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم. وعليه فكل ذلك ثابت عن رسول الله، يعني الغسل مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا. والتنوع مستحب، لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت على التنوع أن يؤتى بها على التنوع، يعني تتوضأ مرة هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا. وسيأتي معنا في حديث عبد الله بن زيد: بل وتخالف في عدد غسل الأعضاء أحيانا بأن تغسل هذا ثلاثا وهذا مرتين. وهذا أدعى لحضور القلب واستحضار النية، وفيه من حسن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على نشر العلم والنصح للأمة. قد يستحي المرء أن يعلم أحدا الوضوء وينظر على أن هذا أمر يسير أو أمر عادي، أما هذا الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه يدعو بوضوء بماء في إناء ويجلس فيتوضأ فيعلم الناس، بل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ففيه الحرص على نشر العلم، تكون حريصا، تعلمت مسألة علمها أهلك، علمها أصدقائك، ادعو إلى الله عز وجل على بصيرة. وفيه أيضا أن التعليم العملي أوقع وأرسخ في الذهن، فلذلك حرص عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، تعليم العملي. ولذلك قالوا: فعل واحد في ألف أوقع من قول ألف في واحد. ولذلك جاء أن نشر الإسلام لا سيما في آسيا وإفريقيا كان من خلال مشاهدة غير المسلمين لواقع المسلمين في معاملاتهم وتجاراتهم وما يرونه من سمتهم، فدخلوا في دين الله أفواج. أما الآن فينظرون إلينا فيرون ما نحن عليه فينفرون من دين الله أفواجا. ثالثا بيان صفة الوضوء، وسبق أن هذا الحديث أسبغ ما يتوضأ به وهو عمدة في هذا الباب. رابعا فيه فضل الوضوء وصلاة ركعتين بعده، وأن هذا أجره وجزاؤه مغفرة الذنب. قال عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن أو ابن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفى على يده من التور فغسل يديه ثلاثة، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، قال التور شبه الطست. في هذا الحديث العظيم حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وهو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، وأمه أم عمارة رضي الله عنها، فله ولأبويه صحبة. شهد أحدا وما بعدها من المشاهي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقتل بالحرة سنة 63 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويحسن التفريق بينه وبين عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأذان، وليس له حديث سواه. قال سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قوله سأل عبد الله فيه حرص السلف الصالح على اتباع السنة وسؤالهم عن كل صغير وكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن أقواله عن أفعاله عن تقريراته عن صفاته، انشغلوا به عن الدنيا، فكانوا إذا رأوا صحابيا بدروه بالسؤال في معتقد في عبادة في سلوك في معاملة إلى آخر ذلك. فسأله عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم كيف كانت لكي يقتدي بها ويدعو الناس إليها. بسؤاله لأمرين، فعله هو أولا ثم دعوته هو ثانيا. فلما سأل عبد الله لم يتوانى الصحابي رضي الله عنه، سأله فماذا صنع؟ قال إن شاء الله آتيكم غدا أو بعد غد أو نحو ذلك. لا، قال فدعا، الفاء للتعقيب مع السرعة، الاستجابة إلى الخير، الاستجابة إلى الخير. الآن لما نكلم إخواننا في الدعوة إلى الله عز وجل ونشر المنهج السلفي، الآن تجد الحركيين والحزبيين والإخوان والتكفيرين إلى آخر من القطبين والسريين عندهم نشاط، وهم على الباطل كما قال عمر عجبت من جلد الفاجر وعجز المؤمن، أو كما قال رضي الله عنه، هم يفعلون ذلك للبيعة والسمع والطاعة إلى آخر. لكن أنت لك سمع وطاعة لله رب العالمين واستجابة لله رب العالمين، تدعو تنشر يكون عندك همة وتساعد في هذا الأمر. وانظر في حال السلف رضي الله عنهم كيف كانوا يصنعون. يبقى الإنسان يتعلم لنفسه، نعم، ويتعلم لدعوة غيره، ولا يركن ولا يعجز، وإنما يكون عنده همة في الدعوة إلى الله عز وجل. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدعا بتور من ماء، بإناء فيه ماء. وفي نهاية الحديث قال: تور من صفر، يعني من نحاس. وفيه مشروعية التوضؤ من الآنية، وأيضا من آنية الصفر أي النحاس، وإن كانت غالية ثمينة، يعني فيما مضى، أما الآن لا يستخدم أحد. وإنما المنهي عنه الأواني النجسة أو المتنجسة، وكذلك آنية الذهب والفضة. لأنه إذا نهى عن الشرب فيها فالتوضؤ منها من باب أولى، لأن الحاجة إلى الشرب أدعى. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل التوضؤ من آنية الذهب والفضة يصح معه العمل أم يبطل؟ يعني هل يكون الوضوء صحيحا مع الإثم أم يكون باطلا؟ خلاف بين أهل العلم، ولعل الراجح والله أعلم صحة الوضوء مع الإثم. نعم، كالصلاة في الدار المغصوبة. نعم. قال: فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أن التوضأ للتعليم لا ينافي الإخلاص طالما أنه لم يبتغي بعمله غير وجه الله تعالى. وهنا مسألة، وهي إرادة شيء من العمل مع الإخلاص للمعمول له وهو الله رب العالمين، هل يبطل العمل أم لا؟ الراجح في ذلك من كلام أهل العلم أن ما جاء في النص فلا يبطل به العمل، كقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في عمره الحديث فليصل رحمه، فمن وصل رحمه لله وأراد بذلك أن ينسأ له في عمره فهذا لا ينافي الإخلاص. ومن ذلك تعليم المسلمين في وضوء في صلاة أو غير ذلك والله أعلم. قال: فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا. في استحباب غسل اليدين خارج الإناء، وأما الوجوب فيكون إذا كان قد استيقظ من نوم ليلا كان أو نهارا على ما سبق، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. فيه استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة لمن استطاع أن يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، وتكون السورة على هذا النحو: يأخذ كفا من ماء فيضع نصفها في فمه، والنصف الآخر يستنشق بأنفه، ثم يستنثر، ثم يمد الماء. يأخذ كف ماء فيضع بعضها في فمه ويحركه، ثم البعض الآخر في أنفه، ثم يستنثر، ثم يمد الماء. طيب لو بلع الماء يصح وضوء، ولكن هذا خلاف الأولى وخلاف معنى المضمضة. تفضل سيدي. هذا إذا لم يكن هناك سواك. نعم. جزاكم الله خيرا. والحديث في سنده مقال. الشيخ احمد شاكر محسني جزاكم الله خيرا. قال ثم ادخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، يعني على النحو الذي مر في حديث عثمان، ويديه الى المرفقين مرتين، ففيه جواز المخالفة في عدد غسل الأعضاء. قال ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. غسل الرجلين على ما سبق بيان. وأما مسح الرأس ففي رواية ومسح برأسه بماء غير فضل يده، يعني أخذ ماء جديدا لرأسه ولا يأخذ ماء جديدا لأذنه. ولذلك قال الترمذي بعد هذا الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم، يعني عدم أخذ ماء جديد للأذن. ومسح الأذنين يكون مع مسح الرأس لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، ولفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وهو حديث حسن رواه ابن ماجه وابن حبان وغيرهما. والمسح على الرأس له صور. الأولى مسح الرأس مرة واحدة باستيعابه مع مسح الأذن. والصورة الثانية مسح الرأس مرة واحدة من قرن الرأس ثم ينزل إلى الأذنين لا يغير هيئة الشعر، كما في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت توضأ عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر، منصب الشعر اتجاه نزول شعره صلى الله عليه وسلم، قالت لا يحرك الشعر عن هيئته. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. فهذه الصورة الثانية. وأما الصورة الثالثة في هذا الحديث وهو البدء بمقدم الرأس ثم يعود إلى قفاء ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه، فيبدأ من مقدم رأسه فيعود إلى قفاء ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. يعني عندنا صورة أن يمسح هكذا، وصورة أن يمسح هكذا يقبل ويدبر، وصورة أن يمسح هكذا ويمسح أذنيه. هذا إذا لم يكن على الرأس غطاء. وأما إذا كان على الرأس غطاء مسح عليه، وإن كان على الرأس عمامة مسح على العمامة أو مسح على ناصيته وعلى العمامة، كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا قوله رضي الله عنه أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، وفيه تفقده للناس بزيارتهم والسؤال عنهم والتودد إليهم، لأن في ذلك نشر للعلم، لا يكون الإنسان قابعا في مكان وإنما ينتقل وينشر ما عنده. فلما زارهم قال أخرجنا له ماء في تور، يعني يتوضأ لهم يعلمهم الوضوء، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء الصفر النحاس. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. سبق الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث عند أبي داود وفيه زيادة قال وسواكه. وسواكه سواك. قولها رضي الله عنها كان يعجبه، قال الإمام العثيمين رحمه الله كان إذا كان خبرها مضارعة دلت على الاستمرار غالبا، يعني أن هذا كان غالب فعله صلى الله عليه وسلم التيمم إلا فيما فيه أذى فيجعل شماله لما فيه أذى. قالت كان يعجبه يعني يحب التيمم، يعني البدء باليمين، واليمين من اليمن وهو البركة. في تناعله يعني في لبس النعل، وأما في خلعه فيبدأ بالشمال. وفي ترجله يعني في تسريح شعره، وكذلك في حلقه. ولذلك في حجته لما حلق أعطى الحلاق جانبه الأيمن فبدأ به. وطهوره أي وضوئه وغسله فيبدأ فيهما باليمين. وفي شأنه كله يعني أمره جميعه، وهو عام مخصوص خرج منه ما فيه أذى من الأمور، فكان يجعلها بالشمال كالاستنجاء والاستنثار ونحو ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد استحباب التيامن في كل شيء، ومن ذلك التيمم في الوضوء. طيب، لو أنه بدأ بالشمال في الوضوء يصح وضوءه؟ يصح وضوءه، لأن هذا يعني التيمم مستحب. وكذلك يستحب التيمم في الغسل فيبدأ بالشق الأيمن فالأيسر لعموم قوله وطهوره. صح يا سيدنا؟ وكذلك التيمم في لبس النعل والأحذية والجوارب والثياب عموما، وأما خلعها فيكون بالشمال لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك البدء مستحب باليمين في تسريح الشعر وفي حلقه. وفي كل شيء ما لم يكن فيه أذى، لما سبق من حديث عائشة أنه كان يجعل يمينه للوضوء ونحوه ويجعل شماله لما سوى ذلك. طيب، التأمل في هذا الحديث تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نظم حياة المسلم صغيرها وكبيرها. الإنسان يحيا في هذه الحياة، فعله جميعا يحتاج إلى نية، لأن الإنسان لا يخلو في استيقاظه من ذكر، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من غسل يد واستنشاق واستنثار، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من وضوء وصلاة، من سلام على الناس في الشارع، من صلة رحم، من حسن أخلاق، الصلوات الخمس، النوم على جانبه اليمين، ها هنا لبسه ثيابه تسريحه، كل هذا تجد أنك إنسان لك كيان، لك نظام، لك منهج. هذا المنهج لا يستقى من غرب ولا من شرق، وإنما هو وحي من عند الله جل وعلا. هذه نعمة قد لا يشعر بها كثير من الناس، ولكنك تأملها وعش معها تعلم قدر النعمة التي أنت فيها. قال عن نعيم المجمر: بذن صلى الله عليه وسلم الذي الأخير. مسألة الترتيب في الوضوء، الترتيب يكون بين الأركان، يعني الوجه، اليدان، الرأس، القدمان. أما المضمضة والاستنشاق فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قبل الوجه كما في حديث عثمان، وكذلك بعد الوجه، واضح، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن المضمضة الواجبات متنقلة قبل الوجه وبعد الوجه، لكن الترتيب بين الأركان. طيب الترتيب في العضو الواحد، الركن الواحد، يعني غسل شماله وقبل يمينه يصح وضوءه ولكنه خالف السنة، واضح؟ نسينا. قال عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعيم المجمر تابعي ثقة رضي الله عنه، كان هو وأبوه يجمران مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي يبخرانه بالطيب. هذا فيه سنة تقريرية، حيث كان يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهي تطيب المساجد أو تبخير المساجد. وهذا أدعى لإقبال الناس على المسجد وانشراح صدورهم في بيت الله جل وعلا. هذا أمر غائب عن مساجدنا الآن، فحبذا لو أننا نفعله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي، يعني أمة الإجابة، يدعون يوم القيامة، يعني ينادون يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، غرا يعني حال كونهم غرا محجلين. والغر جمع أغر، والغرة بياض في الجبهة ولمعان، والتحجيل بياض في القدم، والمراد ها هنا ما يعطون من النور، وسبب هذا النور الوضوء. هذه فضيلة عظيمة للوضوء. فقوله من آثار الوضوء، من ها هنا سببية، يعني بمعنى بسبب آثار الوضوء، كقوله في حديث عائشة، كقولها عائشة رضي الله عنها: لا يعرفن من الغلس، يعني لا يعرفن بسبب الغلس، اختلاط النور مع الظلمة. من الواهنة، وقوله من الواهنة بسبب الواهنة، نعم. قال ايه؟ لا، جزاكم الله خير سيدي. طيب، وقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، اختلف في هذه الجملة هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم من قول أبي هريرة رضي الله عنه. وذهب المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما إلى أنها مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. ولذلك في رواية عند أحمد أن نعيما قال لا أدري أقالها أبو هريرة أم لا، يعني قالها من عند نفسه أم نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث بيان عظيم فضل الوضوء، وأن الأمة تعرف يوم القيامة به من بين سائر الأمم. وفيه أيضا أن هذه الأمة خصت بخصائص منها الغرة والتحجيل، وأنهم السابقون والشهداء يوم القيامة وغير ذلك، فهذه الأمة مرحومة مخصوصة. وأول خصيصة خصت بها أن نبيها هو سيد ولد آدم، وهو أفضل رسول وأعظم نبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث الإيمان بالبعث والنشور، الإيمان باليوم الآخر بيوم القيامة، وهو إيمان بكل شيء بعد خروج الروح من البدن. فنؤمن بخروج الروح من البدن، ونؤمن بعذابها أو نعيمها في القبر، ونؤمن بالبعث والنشور يوم القيامة، ونؤمن بما يكون في عرصات القيامة من الميزان ومن الصراط وغير ذلك، ثم ما يؤول بعد الأمر إلى جنة أو إلى نار، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: قول أبي هريرة رضي الله عنه سمعت خليلي لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، لأن الذي برئ منه صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى هو أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا من الناس، لا أن يتخذه أحد من الناس خليلا. إذن لا تعارض بين الحديثين، يعني قول أبي هريرة سمعت خليلي أو صاني خليلي أو غير ذلك لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن أتخذ منكم خليلا، لأن الذي اتخذه خليل هو الصحابي لا النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر أمر ننبه عليه أن قوله تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء اختلف أهل العلم في الزيادة على محل الوضوء من عدمه، والراجح عدم الزيادة، وأن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل مدرج من حديث أبي هريرة، لا سيما أن الغرة لا يدرى معنى الإطالة فيها، لأنه سيدخل في محل آخر وهو الشعر. ولأنه إذا كان يشرع ذلك لاغتسل من باب أولى لكي تعم الحلية جميع بدنه، وهذا لا يقول به أحد. وعليه فالتفاوت في الحلية قدرا وكمية، كما وكيف، يكون بالتفاوت في الإسباغ، بإسباغ الوضوء. هناك إنسان يستحضر النية، نية الإخلاص لله جل وعلا، ونية العمل، ونية المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يستحضر النية في كل فعل يفعله، كيف كان يصل النبي صلى الله عليه وسلم، يسبغ الوضوء على أتم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ كما بدأ وينتهي كما ينتهي إلى آخر هذا. فهذا حقيق أن ينال الجزاء الأوفى والأعظم، وأما ما دونه فيكون دونه في الأجر وفي الحلية. والله أعلم، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. نعم، من خلال حديث عثمان رضي الله عنه وحديث عبد الله بن زيد أن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل يديه ثلاثا، يديه يعني كفيه، يخلل بين الأصابع ويعتني بالأظافر والبرادم وهو ما بين عقل الأصابع، ثم بعد ذلك يتمضمض ويستنشق ويستنثر، من كف واحدة، يأخذ كف الماء ثم يضع الماء في فمه ويحركه، ويضع الماء في أنفه فيستنشقه يسحبه بنفسه، ثم يستنثر، ثم يخرج الماء من فمه 3 مرات، ثم بعد ذلك يغسل وجهه من منبت الشعر المعتاد إلى الذقن هذه العظمة، ويغسل لحيته صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا بعد الصلاة بعض الأمور التي لم يذكرها الإمام، فيغسل هذا الوجه، ثم بعد ذلك يأخذ كفا من ماء فيضعها على جبهته صلى الله عليه وسلم، ويخلل لحيته صلى الله عليه وسلم. قال ما عندوش لحية، يعتني أن يتشبه برسوله بحبيبه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يغسل يديه إلى مرفقيه، يغسل اليد ويخلل. بعض الناس بتترك الكف ويقول أنا غسلت في أول الوضوء، لا، هذا ركن لا يصح الوضوء إلا به. ثم يدير الماء على مرفقه فيغسل 3 في الأيمن، ثم 3 في الأيسر، ثم يمسح رأسه مسحة واحدة، أو يقبل ويدبر، واضح، أو يمسح مسحة يحافظ فيها على هيئة رأسه، أو يمسح على الشال أو الغطرة أو على القلنصوة الطوية، أو يمسح على العمامة، كل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، ويمسح أذنيه مع الرأس، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين 3، يبدأ باليمنى ثم باليسرى. وإن كان لبس الحذاء، الجزمة، الشراب، الخف على طهارة، يمسح عليه 1 على ظاهرهما. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة، مرتين مرتين، 3، توضأ 3 ومرتين، يعني في الوضوء الواحد. هذا كله ثابت عن رسولك صلى الله عليه وسلم، فخذ به يا عبد الله، واعلم أن نجاتك بذلك، وأنك تدعى يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، تنادى يوم القيامة تعرف من آثار الوضوء. فاعتنوا بوضوئكم وجزاكم الله خيرا. ففي آخر هذا الباب لابد من تتمة قبل الشروع في باب الاستطابة في المرة المقبلة إن شاء الله. فمن ذلك مسألة التسمية عند الوضوء، واختلف فيها أهل العلم على 3 أقوال. القول الأول بالشرطية، والثاني بالوجوب، والثالث بالاستحباب. والجميع يستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والقول بالشرطية بعيد، وأما القول بالوجوب أو الاستحباب فكلاهما قريب من قريب. وعلى كل فالتسمية مشروعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي في أموره كلها مستعينا بالله جل وعلا متبركا باسمه، وقال توضأوا باسم الله كما في حديث أنس، فضلا عن حديث أبي هريرة الذي مر: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. وأما المسألة الثانية ففي التخليل، والتخليل في الوضوء تخليلان: تخليل الأصابع وتخليل اللحية. وتخليل الأصابع تخليلان: تخليل أصابع اليد وتخليل أصابع القدم. والجميع واجب على الراجح. فأما التخليل في الأصابع فاختلف فيه بين الاستحباب والوجوب، والراجح الوجوب لأمره صلى الله عليه وسلم به فضلا عن فعله، كما عند الأربعة عن نقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وعند الترمذي: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل بين الأصابع وغير ذلك من الأدلة، وهي ظاهرة في الوجوب. وأما تخليل اللحية، طبعا ما سبق نص خلي الأصابع يديك ورجليك، فنص على التخليلين في اليدين وفي الرجلين. وأما تخليل اللحية في الوضوء ففيه خلاف أيضا بين الاستحباب وبين الإيجاب، والراجح الوجوب، والله أعلم. فعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، ومضت معنى القاعدة من كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن كان إذا كان خبرها فعلا مضارعة دل ذلك على الاستمرار والمداومة، والاستمرار والمداومة من قرائن الوجوب. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه هاهنا فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته ما لم يدل دليل على الخصوصية، والأصل عدم الخصوصية، والأمر للوجوب. وأما المسألة الرابعة، تسمية تخليل الأصابع، تخليل اللحية. الرابعة تنشيف الأعضاء، وهو مشروع إن لم يكن مستحبا، خلافا لمن كرهه مستدلا بحديث ميمونة رضي الله عنها لما اغتسل عندها النبي صلى الله عليه وسلم فأتته بمنديل فلم يرده. وهذا الدليل نفسه فيه مشروعية المنديل، لأنه لم ينكر عليها الإتيان بالمنديل، لكن لم يرده لعلة لا يحتاج التنشيف الآن. بل ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء، رواه الترمذي والبيهقي وصححه الألباني في الصحيحة وفي صحيح الجامع. وعند ابن ماجه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه، كما يصنعه أباؤنا وأجدادنا بارك الله فيهم، فكأنها سنة عملية متوارثة. وأما حديث ميمونة رضي الله عنها فليس فيه دليل على الكراهة، بل من تأمل فيه دليل على المشروعية، ويرتقي ذلك إلى الاستحباب بحديث عائشة رضي الله عنها وحديث سلمان رضي الله عنه. وأما المسألة الخامسة في تتمة هذا الباب فهو الذكر بعد الوضوء، هو مستحب شديدا لا سيما مع ما يترتب عليه من الأجر. فعند مسلم في صحيح عن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وعند الترمذي زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، قال صلى الله عليه وسلم إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا الحديث العظيم في أن ترتب هذا الأجر على الوضوء وإحسان الوضوء وعلى الذكر بعد الوضوء، فلا بد من هذه، أن يتوضأ وأن يحسن وضوءه وأن يقول هذا الذكر بعده. وفيه أن أبواب الجنة ثمانية كما هو نص في الحديث. ومن الذكر بعد الوضوء أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب يعني هذا الذكر في رق ثم طبع بطابع يعني ختم بخاتم فلم يكثر إلى يوم القيامة. رواه النسائي وغيره وصححه الألباني في الصحيحة وغيرها. هذا بعض شيء من تتمة هذا الباب، وإلا فباب الوضوء يحتاج إلى مزيد، وهذا يكون في المستوى الثالث. وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.